أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضبات يا أفراده وحونا كميدي هاي عشر رذي نوصره كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كه لباتنا يدود بو عشر كوكك وبن ياهي هاي دكو يا أفرتنا دبوك باللابن هاي وكنا ميدا من سورة الأنفال هاي دل إحدانادنا واكوك ياهي من سورة نفسها إسلا سورة الأنفال كميدا أيضا عشر كعاوة والرئيسة جزكي طبنا باك باللابان آية كنميدا عصدون كي جز ايوكا كوم القرآن كريم كا اياك باللابان آية داتا وعايكو حيران تاي آية دي سورة دو والرئيسة آية دي سورة دو والرئيسة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول آية يا آي الرماسة يكو حيرانيه وحينو تلماني إن كستوي إلى لوين يرير جيران إلا وين ولا يسوق يماد مسلم يقال لوغو دقالمو بدر باوو هرئيسي كبا قبا في عنا والله هلي تبي الدنيا بالي كل كاغني مدي لبا أراب المفسرين تليه ابن جرير طبري وسيد المفسرين مجاهد باو شيخة مجاهد ابن عباس باو شيخة وهو قبا أنفالك إنوها وحيالة بيرادة وعيدة مدرة كميدة تدالي يكرتي قارهان هيد موجيي فقال لسيي أي سؤالك إما دين أما ديك لقبا قبا دين ماشا لقا هلا يوضان أي وحان هر الله أركن بيهاي فقال كي كوبادة قبا قبا لقوهرو أي غزوة بدرين الكبرى هاي وقاصد الله قيب الله أتينو شاقني مفسرين تنتو ذاك لما انداف يرينو دعي ولدي للي يرى لهاي إلا إلا لأنك تفدير أحين وارديني نلقى بحثا وايل وحب بحثا لنا سوعليني ولد ولياشا جيرب عخار نوحين أرنتي يا ثلاثي عالن كان هايني أنك نوصل نقونيسين إلا وعا اللي لقيفتي علي الرسول داي أذنك تقوائي إصلاح بين الناس أرمها إذن لقد بوسمايا أما قبل قبل يوحي قال لغيره سيدي الله قيب الله علي رسول ربنا مرة توابتي باعتمد قول خنيمة دي سيدي الله قيب الله واتنا. قال تعالى خبيوه يري واعلموا أريق اللغة بالله في آياتك قرن إن سؤالي جرتي حوشان اللسوغا يي لا نباهنا قبل قبل سيدي الله قيب الله إن خبي رسول الله مخلوق واعلموا أيها المسلمون وحالوغاتان أنما وحل وحياد غنمتم كان وحي لك هذا اللبق يبودوا الفيء والغنيمة غنيمة ووحي شنفراضية على عد يحق غنيمة اللبق إلى ظهر يحق غنيمة ليلة. أما وحي سببك لكيمات سورة العشر بإذ وقلت بدونا فإذا الليلة ما فعل الله على رسوله وما ضيعنا وقعنا المضمين كجري كنا صور نغضي قعنتي مضني معايا لأدوية دو سيدة ودن تهجورنا تود وعام مضن إنو كفا إلي سويحي اللي أدوية دو أبوري فمريا الرعا وحان الله فمينينا الخائن أدوية دو ألفكو كقادا قرد الروي فكد أحسدو لي إذن قال هذا إياك النفط وضعب مالا إياك النفط وضعب مالا حديك وربجوف قعنت اللي قلت لك مانت إيا بوس الروح الله دعس الله فكبان جيرين إذا وحسين لو قم العابة يا وحاوة يا دتكان يا دلكان يا مالكان وحلو كسو مرني صورة دينا قدمات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا الدنيا بس يقول أنتاي انت أبر رميسالة معاجرة وأجرة العمل يا ألا أشقيي انت رميسال رعضي الدنيا ريالة أبر كلك انت ايبر رميسا وشقيسا الدنيا دا كان كوانك اليما ملكا ذالي. اما اخر هذه اللي تقو مثل آيات دي خالصة يوم القيام تاني دا اللقوة ساق الجامي ماي جنة دا وحجيري الدنبدافية برواقية خيرة انت خد برميسا وصدق الله في قوله مركي إلالان كوان بيا أنا فيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قلت حقا لسكسك جامعة الجنة انت ابرهم ايشاء الله ضربي كعبستي اما ادونك ملكية وحول انت مؤمنين لكن هدى المؤمنين تغربا نقوم وايا فقبها هدى نقوم وايا وقال ذي باي واحد بيا وايا قلت حقا لربيك وايسان مركا ايجا قال ذا يا دويا ذي هيا يدلك يدقينهين قلت انت مسلمين تقلت هنتي بي نقوني هنتي بي نقوني كل هذا واحد قال هذا تتكلم أنك مسلم كهذا دني محمد أنك يا قال هذا تتكلم وإلا قال هذا ما هل ما هل ما واحد ركال لكي حقا دني محمد أنك ركالك وعلموا أولاد أنما واحد خلمتم قبل قبيساني دعان كل لكتان من شيء كلمة شيء وأنكروا نكرا وحسوا قليل من ضلأ دنيا وكستا سلقوا يبنايا وقال فأن لله يبوينا لي خموسه خموس ما غريمتم والله شم علينا يا شم المشهد الله ماشى إبا الله شيء سبحانه أي شم الله شيء قريبنا يا شم الله شيء قريبين واتن وللرسول سبحانه حلق بدوي صدقة هي داخل يا أوساخ الناس ما بنانا رسولك والله حرم صدقة يسقي أهل كيسة لكن كان حولك وبدوي فلن ما اللغو كاني شان فراض على العلم ورمي أسفى اللغو كاني ولي الرسول بالي ولي ذي القرباء رسولك قرابة ديسة بنو هاشم هي بنو المطالب انت هذا مؤمنين تقول لماذا؟ أبال قار إسلام ككل أيهن لبدا خوصة إلا شاقي انت عن إسلام كباهن إلا يا أبنا تدفي رسولك اللغة بقايي أدافع يسوما قال لك رنتي لمربي على بقوان قارتي صعبة على إيه جري أبو طالب وقال إيه إن من كان بني هاشم بني مطالب يعني لقى قرسا وهو حلقى قدن وهو لوق قورين وهو لا حول عاجر ويل كان محمد قنتي أكدحين واي اسم ديبي واي كرنتي لكي بي قلان سدع سنين كجرين إذن هذه إسلام كي باحي دينتين قويستي نبيكين أودوني لقعان تكوني سوقين يتحق للمره وليذي القربة سبناها قرابة دي سالة واليتامة أغون طيار يار أبيار كودنا لنتين أيار إسلام كقيمة دي سالة تكافر الاجتماع إسلام كمؤقرة قفل أيه لرقود دا أقرم من ميباهدس كل كان مسلمين تين تودين جيل حسني أيار لأروريي حول عكنا اللسية واليتامة أغون تي أبيار كود لنتين والمساكين الدنلي قفلوا سنفر المدوبين لغيابه لكن وحي سكون في الليل كاجوكو سرعانايا أردبوكو سرعانايا حنوبوكو سرعانايا وحي سكو دوايا ملك وحكو أردب عمله وحي سكو ما في الله كاين لقوه لقوه يعني الاسبولي والمساكين الدليلي وابني السبيل سعوتا ديوه قبك تدكا دوقوه انت البدنياي ملا لمركو سعوتا نقضو وقوري جيسا ايه انت ديسا ايه وحي مالوفو يقينه وكتاكو اسكنبو نقناي كلها وحولي يا سودوي تجدك يا هوتيلك إلا قبل حيو ومن السبيل جدك إلا كيسي سنتا وخمسكي وعاري أربعة أخمس كلها إنو سنو قيبيني ماشي سنات بينو سنتا أوسي قيبيني أفرتي ملوثيلا يلي والبقية للغانمين المجاهدين انت عارتي وعالي بسك مجاهدين تها اتقال لمي أن في أمال بحوري وحنك أنت قصر لكي أي أنت كالله قيبنا أربعة أخماس بالليا أفر ميلود سيد الله قيبنا للراجل إنك اللوكو سعليك لكي سام بالصين ولصاحب الفرس سامان إنك قادر وطي سفرك هيبا وين بولايا فرسك هيبا وين بولايا حتى نوحب أسان لهابو سعلينا أما مثل بابين لهابو بدبادين فرسك قيبون منك وصنا قيبوي قلقا صاحب الفرس لابا قيبا لسينا يا منك اللقطة حل قيبا لسينا يا سيدا عدالة دبضا ايا ويحي اللقيني يا ترى فأن لله خموسه ولي رسول مكي لقب الله افرتان كي واجوبته خرابة الرسول هي اغانتي يا مساكينتي يا ابن سبيلتي أفرت عدير بواجوغان خيتي رسولك يا الله شكي سيلي يا لأي مصالح المسلمين كنت قويدة المسلمين تعلقوا قبانا يا مساجد اللقاء بالأبا مساجد اللقاء سمعين يا لقوطة يعتر يا كيف كان لغو سماينا يا إسبطلة كان لغو سماينا يا مدارس كان لغو سماينا يا أينش اللعبه مصالح المسلمين العامة أي قيبت الرب يا رسول لغو قبنا سيدان لغا بالله أما أفرتان كان يجي بابا دير بجوغا نام الكائب إن لغو كان عمسي الله تابتي أرق إن كنتم هداتيهين أيها المؤمنون آمنتم كوار رميي بالله ربك قر لغو عابدو يا وما وحي أنو أنزلنا هدان إبن هيدا جيني على عبدنا أدون كان نجا محمد دوسيس أن نكود جيني قرما يوم الفرقان مالنتي بدر لك ما بعي وحي مالنتي بدر صوبنا هلقود جيني محوها آيات قرآن الدقي وملائك باد دقتي ومعجزات باد دقي والرب باد دقي وحي عليه بدنا مالنتا دقي فاتين النري صدبية طبان كرمضان بيهاي سنة وعيهاي كل في رسول هو هاجري سنة اللباط بيهاي إذن مالين تاوحي دقي حتى الرميسان تيني أبيه وإنه وعاد جيهي مامو الكاسا إبا حوم مامو لي كوغان عوقاتا يوم الفرقان مالوغو مقعابي مالين تي بلد سورة داول كذان وينكسو مرمي ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذن مالين تابدر مالين الدنيا لجرته وكقيم بدني ما جرته حقي ومغضي بعض الكيادات كيسين هو أهوغا واجبا انتي كدن بيسي حق قرب وصعدي قلت يوم الفرقان تفسير كلا الله شاقي يوم التقى الجمعات مالين تي لفظ عيدا كلمه لفظ عيدا يقول انت عيدا كي صوبناها عليه الصلاة والسلام أبان دونهوها عيدا كي قراش وإبليس بأبان دونهوها إذا درسي قيل لغو إمان دونت إذا إشغو فصيري أما إشغو لك إسيي سراقة ابن مالك نلبي هجري وبقرها يابلها شيرباديها حكم قبيل كاملة قراش بين الله ملكي الآن ببعيين وبدأ إلا بحائي ونقاطي هي قراش والوشي وعيرا لنك عشانقات كهدين أدرنا بدر يا محمد سو سراقة ابن مالك انتم مغلق عرورتي أولانك أي مادة مخية وحيا لتك ماي أيها أول ورسان أيها سيدان يرمان تطيع أي نمان كأو الدولة ورول كاكاكاف إسالة صورة قوة قوسي افتيسي يا فرس كيسي كنت أقل أيه أهيمي وروا صورة قيه نفتيسي الكام برها أيها ودي قريش أمباراري عرورتي لدائيو وابا إذن لجنا أيها ودي كل كاسد دقنان إيان ليا سميع أي إبليس بان جولة وقول نخضي إلى قبطي لتقي أي ديضا إمان دوت يوم التقى الجماعة فلك الله فضع عيدا وعيدا أن إبليس بان جولة وياهي عيدا أن النبي محمد بان جولة وياهي أي ما شاكو هربامي لبدا أهداف اللغوك لدرر يوم حي لبدا أهداف اللغوك لدرر أيو سورة الحج بين أغتك دونا هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى هلا الرومي يلا الرومي ما يلقو تجلسي كون داود يسلم يا قلبي دفاع يان باطل بين هرجلين يان كون إيمان يا طاعة يا تقو أي وطن الله هلا الرومي على رعيلي سدو تقال كود الذي ويا بلاهي قراشي مرك الجواب تيتمي أي أرياشي واحد واقع عطبة وشيبة إن ما خبي على ولا ليسكيرة وليد لانه وليد ابن عتبة الليلة سدح لانين باتر مانتا ارنتو وحي مريس اخر درجة انك مبارزة موحينا وبناك تقي كذا مدي قراش بك صبعين مسلمين تأكتين يمادين يا محمد اخرج الينا اكفاءنا تطلق المالكة دوني انصار رسول الله اياه بحضي قتل يا رسول الله اذنكو قراش بايس لكيهين ويسود بايسان أنا لا قال ذا الجور عين ولا كنت كريدي. أنصاري مركع قابتي دكتي. أتبوا حويري ورياتي اسم النغاني. أنصار بان نهاي. نوما قرن تاع النغدة. محمد نوايا قرن رجع نقلم. يا محمد أخرج إلينا أقفانا صوص رجع نقلم. كل قاتس وبنوا هذا لي. وحو يري قم يا حمز وقم يا علي وقم يا أبا حميدة بني هاشم بعد الغباء أنا اللي دون يا كعب مبارزتي وحيكم بالله وتيسدح يا سدح سلسوا بها كان يجين شايبية عطبة ولا لون وليدنا عطبة دالي واللبا ولا لي ويلكو قرب النواسيد وكالي أبو حميدة فضي حارث من الليلة إني حمزة ولا لوي المادروي علي نادر بلوية وولا الكوت بادلي أبي طالب حمزة ولا لوي إلما عبد المطلبوي قل كان لبصي من يوي الكوت إيا لبصي من يوي الكوت ورد دالي سكون أفتي متبسافو وطان نقص أمر ندي سيقامون علي صلى الله فوق مصر ويلكي سيواني لبا إسلاك مصر ترون دقيقو كوكا لقويي حمزة الشيبكو ما ترون ترون أما عطبة لكن لبدي وييني كالي شيبية ومقي كالي رين عبد المطالب من ممكي كالو لوكا قويي ودا واحدين وييني كان رقي سيبا قوي كان رقي سيبا دقم ولالك يويل كيسي يقال انتو يمد بيكين إسرائيين كودي نجيتين مركي ومقي لجيدة رين عبد المطالب نبي قد أباندولا وعيدا مالا أور رأي أيها جنال كان مباهي قيسو ليه هذا هو النفط قد غالس وإنه بعد من أيهاي مصير كيوم نيقوه أني أدوية كالتقن وذكي وي الله بلا أني الله سعودي محقين كودان بين أيها إسكام مصبري جنة قليس الحمد لله إسوى النبي قال الله أخوة ينبعي وصدق الله في قولي أيضان أتمد هذاني الله بدا أنك وحب خصمان لبدا قال لنسوي محال قد قال لسيهاي في ربهم إلى أهل الرمنا يهل الرعو إلى مهرنا من الخائن محاي النتيجة لغتي فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم من حميم يسحر بهم ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد قال لهم ذنبنا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إلى حريرية ما شاء الله سامقين من قبلهم بدقالك أو بالله ذي كذا قبلي قير شهدين أواتا يوم التقى الجمعان نقل عيدا ما لنتي كل من والله بوين على كل شيء وعلى ذلك إذا الكدوسي مقدير أوودية وأوود وحبا جرين كرا ألجي قرين كرا كهري من كرا مجيرو تلمان تارا سير الله تقال لما ميسا نقول تقال لما بدر واديول واديول لبادين أبو لأيهاي رسولك يركي سدنكي مدينة كي مدين مشركين لنكي كورا المكي كي مدين إذ وقت حس أيها الرسول الكريم أنتم إذنك مؤمنين تا بالعدوة بنا أتكسوا بنيدين الدنيا حقا مدينة أولو وهم قاردنا بالعدوة بنا أتكسوا بنيدين القصوى فرا حقا مكيحنا واللبادي إذا سرتاقني صفره اللي قلت قال لما يأي أوي قرانا الرسول كي رقي سنة إني قعان تكون بقان أي هذين قريسنا أي دافع صفره أوي والركب أسفل منكم والركب سفرك أسفل ويدنكو سيئي منكم لذي إنما حيرتي يبدو مري لذي إن قلب واكو سيئي ملك عصير أقيمك بدل وجهك اللي سنفتي حدين رب الله ما مصورة كشان سيدا باكو درملا لكن وتوقيت خبانية ألا قدري كتلا قري إن مضع اللي سنفتو ملك عصير بيري ولو قر فواعدتم أقبل لمسان لا اختلفتم وإسمان لا في العيد في الميعاد بلنك ولكن يسر لي يقضي الله إبئن لما يسروا يوم الحيسيوك قادي أمرا صلوا كان أها مفعولا مثل فريو أو أها إحقاق الحق وإبطال الباطل أنت إلك ربعه وحق يرقي سنة بدبالا ويقول يا قرقاريرا باطل في سعيرا مني سنة بابان أمر كائن إبدا ما يسيره أيون ربي كل كاسو سفرين بدبادية إذن وجه يسوكين دفتيو من غير ميعال إذن كون بلانسانين كل جيدة وعوي لهلك إنو بختيو من هلك قفك بختنا إيه قال أن بينا حجاء الحق وقال لهم قريس وحي بختيان إذا حقين قرتي أضلكين قرتي هاي ليس سدح بقل يا فرية لني سيدي كن من كنت وهو بيسل وحق أكسل أموغة أمرك إذا وحي قارك لمن أي وحو لمن أي إسر حقيقة أغادي قوة الله أغادي رسولك الرجيسة بين عسكين وأن لك قولي سنكري إيه أغادي لمن أي أما مسلمين سوى يحيى ونورانايا من حيا منك نورانايا أم بينا حجعت خذي مسلمين تنفتوا أما إسلام لماذا كل أصبي إيمان كود جديدة أما قارئ كجي ضعف لمن إنك سرقي بدر تغي أي أن دليل لحين حدنا حقيقي مال تاوغادي خبيبا سبحانه عز وجل دقال في لقالي ملايك بالقشي إذا ما الله الله كان تشكينه أقود بيوي إلى الحقيين ويسو قادي كل كارنت واك لها قاكتين ليهليك من هلاك عن بينا ويحيى من حيا عن بينا وإن الله إبا وإن الله سميع الله مغلد بدن وحوه مغلد بدن ياهي وانك وحيك وحضان إذيلك كل كالنبي قول ياهي اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على وجه الأرض إله قرقارك إيه بوضي ما انت نبعنا كما دافت ما انت وهو مغلائي كبير خواه في جهل مكاك واحد لاي أورها قفك قال الله عن قرابك قوي حرمك كتك وحن لا قول نيوي ما انت حلاك انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح قلت وحي نبعنا لي بوا مغلائي علي بواك يقال أمكيسة إيه مصالح لا قفك قرقار إيه قرودا إياك الجذور إياك قلت الرمضا اللي واك لا يقال رسولك أردوك وارك إلا ولا عيدا كل كاسا ربي سبحانه إذ وحد رسول الله حسا يريكهم الله إذا مركوا قالتا كتسيي أو كيبا لتسيي في منامك هم دل هذا قد هذا هيا إذا مركوا كتسيي ورؤية الأنبياء حق نبي وحكو الرياض حق لماذا عيونهم تناموا ولا ينابوا قلوبهم لا تنام قلوبهم قلب قوض مسح لواسه جيدا إن باهي فقبتان قدر إذا وحيار كان حول صلاحه سيدان وكامل سيدة النوكرة سيدان انتو وحكو أبابه له أصلكو عيار عوضيكو أصله نعاسو كان النبي الكما دعلو إذ يريكهم الله إذا مركو كتوسيي في منامك فردل على قبه هذا قليلا إياه يربو كتوسيي تشيعه سيدان شكو دي هذا نوكرة بقل رسولك هو عريضي لوغو تسي إلا أن قال وعلى الله إنك أشتري قام منايين سنع قورنا لك آيات إياه وتضباتنا وكلا إلا بقل وكلا إسنا سنع بقل بوتا كل كاسا إبيري سبحانه ولو قر أراكهم وإبر يذا قال لك وغو تسي لها كثيرا إياه وبدا لا فشلتم وأبيقنا حيدو إنت أدفلين ما دافتان وأبيقنا يا بيرين سنع بقل سيدا كن أولا بيري لكرتا كان دباتا لها ودعين أي الليلين يريين وقال لي تدباتا وكالي يبع أي الليلين تسي ولو راكهم حدي أبائين تسيو كثيرا ليقوا بدا لفشلتم إن تدفل أيهودا فاضميق لهيدا قلتا ولا تنزعتم واضمرم لهيدا في الأمر في أمر القتال أبحنا يينام بحين أي إمن الله حق مرمي مدخنا ولا سيما قبطي قتالك أدوه إسئل أيو نشاس اللغوما وضع هذلو حتى أنك مسلمين تكامل اي وقت قاسو كالبو قبورة ألا قال هذا بدنا قولي هذا ملعا حب الله بنفسه معاجر خيبو أبورة مسلمكو بنجرية مركاسو كال حتى بنتا بنان الحرب خدعة قولك سو بنهوي ورحل الله موتان وعادي سيمو أفرق بتيوي لعلا يغي شيدانكو يا ملكعية قالوا بهي الله قال له بدانا وحق انت غنيين حبط ما كامل على الله مسلم كوهنا كينا يا ندما وإلا جلكا ولو أراكم خديو إباكو تصيو كثيرا ليقوا بدان نفشنتم وبيق لهيدين ولا تنازعتم وانا مرم لهيدين في الأمر دقالك ولكن الله إباوين أي صلما وقائدين كنبت جليو قال له إبرا أي إباين تصيي إنه إبوين عليم سامحوا يا لي وحوك يا بسر كضعفك كجرة إيا قلوب تدسكوا يقان إنه إبوين عليم لو أقوم بذن إلا تسدوري بما في القلوب لا بيا القدود مع كجرة أي إبوى قوم بذن فغيره أولى وحي كلب النايان سيدة اللغة قرصومايا أرقتي أسي إنتان لكل من بيحي لكن مركي لكل من محال عاي اسمك الكلام عاي حيل تقال يا الله ما شكر علي كل كين لا كل ماي قالوا ذو حي مسلمين توالكين لبكم قد كانت لكم آية في فئتين انتقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم خير العين شد هذه بقول يا فريه تمنكي وحي قالوا وركتي الى لو كن حقايه اني بغت اسو قالوا لما رب كل كان مركي لكل ما قعنت جيا فرها لا لغلي سنا دعلي اي دانا نو شيغيس واذا يا الرسول الكريم وشغ مد وقتي يريكم منهم الى قالوا اذا تسيي ان تقيتم هداس كلانتين في اعينكم كل كان في المسلمين تسمى بدلي إذن كمؤمنين تهندي إنه وحيب إذن تسيي قليلا إيا غير إسو إماد بان لدونا إيا ويقللوكم إذن نويني يري في عيونهم كل كائري قرابة قرابة كلاسة لفتو ويسر على ما مبع الله سكون لفتو ليقضي الله يبينو دميسيو أمرا امتلو كان هذا مفعولا مثل فوليو وإلى الله يبوين أيا ترجع الأمور أمريان إذنكم لو نقع هو حد يذكى جنودا لا يولا بناي وعلموا وقال أنما وعاك قلنتم كبا قبيشتينه من شيء وعك أستاذ تضل الدل دونيلي فأنا لله يبوين وحولياه خمسه شم المشهد وللرسول ما ماشي له ولد القربة قرابة الرسول قال واليتامى أغانت المسلمين تعالى والمساكين الدليل وابن السبيل جدك إن كيسيب على إن كنتم هداتين آمنتم كوى الرمية بالله معبودك كالرقوع عبده يوم وحيان أنزلنا دجيني على عبدنا أدون كنك محمد أقول كيسا كنت دجيني قرمة يوم الفرقان كان أبعى المالين تيسي يوم بغلوي يوم الفرقان بان ليلة أنت الله كربعي يوم المالين إلتقى الجمعان أبدا عيدا كورانتين ملائكتي هي وحيدي هي معجزاك ترى ربطنا المالين تعدعي والله يبوين على كل شيء وعلى أركض أمانتي دوشي قدير ربي أوله إن وقتي حس رسول الله أنتم إليك مؤمنين تهد بالعدوة لنا الدنيا مدينة أدو أتقصم ليلين وهم إيقنا بالعدوة لنا القصوى إيفو المدينة كفر عقمة عكتة والركب صفر كنا أسفلأوه وصين بضنا تصيرك قرحي سارك منكم لبدينا قلبة حق حبتي بدو إذن كذبي حق أسوك قدبي ولو قرأت تواعدتم مثل بلانتان اختلفتم واستيدي لهيدين في الميعاد بلانكا أدسكو خلاف لهيدين ولكن أي شيء فعلى بس أسوحوه يلي ليقضي الله ألا إنو لما يسيرو أمرا تلو أمر كاسو كان هروها مفعولا مثل فلو ليهليك إنو دنتو من هلك وفك دمانايا عن بينا فجع دي صلوقة بأو دنتو كالعط عيستا ويحيأو نورادو من حيا قفك نورانايا عن بينا ترى الحق وقنوا لهذا وإن الله يبوين لسميح وحدهمه كوهدلا إذلك الوصا قالوا اللهم اغلط بدا حليم وقوم بدا وحجر دمانتي يوما يضمر وحل مقريو في القلوب انتو وقيا إذ وقتنا حس يريكهم الله يبقى لذا كتوسي في منامك أذيك رسولك أهردد هذا قده هذا قليلا يبقوا ويرا ولو راكهم حديث يبقوا تصلها خطيرا يقوا بدا لفشلتم وفلي يوم العيد وطبيق العيد ولا تنازعتم وانا مرمي العيد في الأمر طلالة ولكن الله يبقى سلم إذن كبدبادي إنه يبقى عليم اللواء قوم بدا بلاتي سدور لا بيالقدود وحفوسكا وإذ وقتنا حص يريكموهم والله مرلبات قال دي إذن تسيي إذن ساقيتم حدا كولانتان في عينكم من ديالكينا أيها يجي تسيي قليلا يذكو ويرتفي أما في عيونكم قليلا يجو ير وإذن كبير هذا أركتان سليس قديك هذا ويقللوكم إذن إذن ير في عيونهم أعين الكفار قال هذا إن أنت تين كويسيرتين فإذن أركان ليقضي الله يبينوا دميسروا أمرا تلو كان أها مفعولا مثل فلو فليبا ما لنت فإن الله يبوينا ترجع الأمور تليا إليك دلاء اليوم يا أيها الذين آمنوا وعليك دوندان عاصم النصر إلى صدبائك كوفانتا قمش وحيارها اللغوها لو أنا سريا باللوي أنت بأياتك صدح دي هوري أياتك قادم دوندان قال تعالى إلى وحو يري يا أيها الذين دتك قوم مسلمين تبال لأبابولا يا صبر يا دقال بالصين يا أيها الذين دتك آمنوا عقرهم يا يو إذ التقيتم إذا لقيتم حد أدلك وتنفئة قالوا وشو وحيك بالله بتامركك وتفضلتو سبنا هذا حاوه شاكين النفط هذا بقوا عليني سيبادوا بقتا إحدى الحسنين باكو هريان أما جنة المانتا كل أما قول بعد ليس كلك على كلا تقديرين مستفيد باتاي على ماشي داني كوتال نفط بقيها وشاكين أولا فاشان درو إيا صونو إيا رغني مال الربافات بوطو سقنا دواكو من علامات نتروي لابا واذكروا الله بخوصا كثيرا من بدن وتعليل إيا تكبير إيا تصميح على كوحوصا وقتالك دقالك أدقال لما وركي سيالة ورسوله رسولك وركي سيالة ووحي ليدن كتليه أبدا إذا الكيت كجرت أخي أدون لفضفة دنيا ودينا كتلالة أفروحه ويا ولا تنازعوا حمر منه تقالك وصعون أيا لما مرمو فتفشلوا وفليوا بيسا وتلاب ريحكم وإني باتكيسا شوحه ويا واصبروا دلقى توحي قنسي ما دي إيمان طاهب إيمان إيسا حنون با إيمانايا لا وعي جرحا إيمانايا سلاذك با إيمانايا سبر بارثة لقولي غانا كميدا واصبروا دلغاتا كترى قالا إن الله يبوين مع صابرين ذاتك الصبرة أي معضيهاي بالعون والنصر والتأييد لحوحا ويا ولا تكونوا مرنها آهانين كالذين كوئوا وكالك خرجوا بحي من ديارهم ديارهم أقل الله ذهر قرشو ومحي بحر وطارا كبير حق ما إلا تقال لما أيان كبير كوي محوية خبر يا رسول يا الدين أي إلا تقال لما أيان ورعاء الناس هذا لدينا في جهل بلغة مغلي أبو صفيان كلكو قاليك حيب تمريي قدبو مكا قدوهي ننبو صوتي أوليهي قريش واحد قلتي على سفره بدالة سكسو النغض منكي مركو يمي إلا يري سفره ندافعيني وبدبالين أن نقلنا أبي جهل بعضلي أودين قال إلا مكر وحير والله إلا نرجع لابن مينو حتى نذهب بدرا وإن أمتقنا وننحر الجزور أن قولكو قلا ومكا قبله كهسان أفر أيام ودقب قبا عندقنو عرض أي مقشو حتى كدبنا سفر كأننا أن لا مخاني بطر ورعاء الناس ما أنت كدبنا سفر أنك لا مخاني قبله وإن هسان يلنا أنكو قول عنه وننحر الجزور ونشرب الخمور أن بناك بدركو أبنو قلقا قيمة نجي لأقادو نقول ما إننا ولي ورعاء الناس تنسر سينتي ويسدون وحي أوليان ويشرايان عن سبيل الله إلى دين تيسا أي نفتو ذي غير كود بكوغ أيان والله إبوين بما يعمل كوان وحي سمين أيان محيط وحقوقه بعلما وقدر اللبضة وإذ زينا أدان دوليه وكان واذكر رسول الله مساق مادة إذ قر زينا وقرحي لهم قراش الشيطان أي وقرحي أعمالهم عمل كاحن كفرها يا شركها يا محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين ألي يا رسول يا مؤمنين ردك على ما أيو أي أقرحي ويريدين كحق تاقا تمني قبان تارك وقال الشيطان وحييني لا غالب وعد كان كرا لكم إذنك اليوم ما أنت مجيرو قراش بادا سو كان هبل ماها كان هبل ماها ولا ما أنت ليكات كان من الناس محمد شاقة طبعا لنها دون كلمو يا ما أنت إذنكات كان كرا إساقة لنك إسي محييني وإني آنك وصراقة بن مالية لنك إلا قبقى يينا جار قرقار بان لكم إذنها فرس مكجرة إساقة بابان دولا نقضي هشام من إن الحارث اللي يرى أيا قعنت اللي جايستي قوتي هدين اللي يبين محادعي فلما قورتي أي خراءت الفراتان خبدي كوحود الله سلوفتك ورقوا سسولك يا رقي سينا كوان قريش نكوان سيدي يلي نكسا وادبوا بحي على عقبيه لبني سعر بوت كركوب أي يدبوا النقضي نكسكوا الدبوا النقشو منك إذا ملوذي أشكينا أيه أبود بولا يل أتمني في هذا اللقاء لي بي أيام مركا إلا بدي عيدا نزار كان أيديبوا بعي مركا أيديبوا بعي ملايكتي وحاركا إركا يلولكو إسقبتي جبريل بوارك وقال وحو شيطان يري حدين لي أولي محضون نقوتي إني بريء منكم قوتي على تاقيني إني أنيك بريء أنان كان منكم إذن كاهي قوم حاجر سوادقين لجري وحاجر إني أرى ما لا ترو إذنكم مراقب يا ركزان إركي ألوكي بأسكو حرمي أرضى ويمانت إني أني أرى وحن جيدا ما وحيدا لا ترون أجابي كنا بير كوي إني أخاف الله الله كبقى وشيطان بقى الله كبقى لعنة الله عليك يا شيطان حقي الله كبقى دان بقى إني أني أخاف الله الله كبقى والله إبويننا شديد العقاب حنو جنتي سوى درنتاي لمن عساه أحد كأن لديه وخالف أمره بركيس دوامرة إسك الله بناي إسك دقاقي إذ يقول المنافقون حقا نقولك يقول الله المؤمنين تأسوك عايان أي منافقين تيوحي إليه قولة محمد يا رجيس إنتو دي بابا اللقوين إيسا محايا لي قرش الله يقان وعانا فان لبريرينا سدح بقولوني فان كون كلا تقالمينا إذ يقول المنافقون قولك قال لذو مركا إيرادين يو الذين وحا في قلوبهم لا بيالكويدة بذيادة مرضهم إيمان لي تأوكسبنا وهي لذان غرضا هؤلاء كوا المسلمين تأوحا كذيو اللقوين إن دينهم إنتو دي باللقويسو يقول الضديارة خبعا ودا يعليد ودا سعي ودا أي قبيل كان ويرخو قال قل كان سعيد بيري سبحانه أما منافق أما يهود أما مشرك وحر باب على الكعيرة ومن روح يتوكل رسكدا على الله إبوين كرك تذكر إبوين فإن الله إبويننا عزيز الله أمكي أدو ماذا كادك حكيم مامل وناكسا أمر سبدو يا أيها الذين دسل ثمنوا حقرهم أيوه إذا لقيتم تذلك ولنتان فئة جماعه تضبطوا سبنا ذا واذكروا الله إبخص كثيرا بدنا لعلكم مذنبين إنا تفلحون الليبانتان واطيعوا الله الله وركيالا ورسوله سبناه وركي سيالا ولا تنزعوا حمر منا فتبصلوا وضيق إيسا وتذهب ريحكم قوة ديننا واتقي واصبروا دلقاتا إن الله إبوين مع الصابرين انت دلقاتوا معادي والنجرة مرية خاصة ويتيق معها بالعون وتأييد وتوفيق انت صبرت أي ربك أيدا ولا تكونوا هنعانين كالذين قالوا خرجوا أقلوا بما كتسوا بحي من ديارهم أقلوا بطارا كبير حق دافعين يورع الناس فبس أركسينتي ويسدون أوذاي عن سبيل الله وعن ذنبه علامة الهزيمة وعن لو حلقوا الجبيو عن سبيل الله يبوين الدين تيسا كريان الدابي الدين ايا والله ايبا اما يعملوا وعيسا مين ايا محبنا الله لانكو كوضو وإذ وقتنا أرشاقوا مادا تيانا أقرحي لهم ايا الشيطان با أعمالهم أقرحي شركي بي كفري بي يا عداوتي ومحاربتي أي أقرحي وبنبوني وقال الشيطان وحويري لا غالبا واحد كانت كان أي لكم إذن مرسونا اليوم مانتا كاسوا من الناس كاملة وحدتك من كاتان كلا مجروا وإني أنيقنا جار معين كرقار بان لكم إذن أي فلما قرتي أي فرات الفئتان لبدي كوحيدي ساركينا نكسا ديبوا بحي وابيقي كذا القدالو سيبتي على عقبيه لبدا عربوت كركو أيو دب دب أبو بحي وقال وحون يري إني أنا بريون بريبان منكم بدين كاي وحبائي كما كين جيران محمد ألنا لماركو موطبو كامي شرقوكو كلوف تيارك إني أنا أراو عن جيدا ما وحيدا لا ترون وجيد من الملائكة إني أنا أخاف الله إبان كبقايا والله إبانا شديد العقاب حنون درنبو ليه لمن عصاه وحا عاصية او خالف امره ولكي سديده عقابه اذ وقتنا اشاقوا مدى يقول المنافقون قلت قال لدي يو الذين كوا في قلوبهم إذا الله بيالكو ذا قده مرضهم ضعفكي كسبنا إيه إيمان حمد أي لذين غر هؤلاء مسلمين توحى كذية دينهم دين توديبا كذيسوتين إذن كو يرتا قال لما وعنى نهيسا ومن روحا فتوكلت لسارتا على الله إبوين كركي فإن الله إبان عزيز الله دوم ذاك أذكو حكيم معمول ونكسو قال ذي أولا ورجفا يوحكو العيار سيباس مع النفط الله أصعب ذاتي سيفتا كله فطي ملائكتي عذابك قرتاك نهدنا وقال هميليس قال تعالى خدو حير ولو قر أترى أجاد يهد مجاد إذ يتوفى قرتي قبنا أيين الذين وحى كفروا قالوا بي وعن نفتك قبنا أيين الملائكة ملائك تبان نفتك قبنيسي سيبقوا وقبتين يضربون يقول الملائك تطميان وجوههم وديالك كالعيان يرهم الضرى ولهم قانون من عديد وأدبارهم فبذلك قالوا فنايان ويقولون اللهم ملائك قال لهم بختين يساوي حي ملايين يقول دمية عذاب الحريق قبض النار شطر دمية حتى تأركي لهي لا رأيت أمان عجيبا الرياب لك أي ذلك لهي لكن رحمة بالمؤمنين أي اللقاء قريي إقابت أي ملائكة قال ذا مرينيس مؤمنين تبع اللقاء قريي ما حمل الكريه قلت أسان ربي إليه يجيري قال ذا سيدا المحل لقوك قلا وطمدا قفورك إيا دبدا لقتهم إيا سيدا ذلك سببك وحول بما كدرتي أي قدم أظهر مرسطي ملائك تبع كله أيديكم نفتينا من الشرك والكفر والظلم والإلحاد والعناء كما بكاك شيء وأكته وأن الله إب ليس معها بذل الله من مدقر الرئيس للعبيد دوما وحال اسمك بتقول لها قال لها هي فرعون كدأ بآل فرعون فرعون هي الدد كيسي في كل عدي نهراء وفي السينة في سورة العرب أي قريشنا كل عدي سانا لو بابيه كدأ بآل فرعون يأبق عدوه سيدنا يكون لغمان الحق يبنيلين كل كيهورة هي الجبور كان لجنبيي تابهم كان كل عدي هي حال كولا كدأ بآل فرعون فرعون هي الدد كيسة هذا عدد أوكلوي هو الذين وعى من قبلهم فرعون كوري قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب هي كوري تابقوا محوها سيدا يقول لما ينكفروا بانية بآيات الله إلى آيات كيف يديدن كفروا ديدوا كفروا وحي قدقوا فرعون ينتي كور ريسي هي قراش وحاكوا المية من كفروا ديدن بآيات الله هل آيات كيف يديدن كما هدي آيات في سلة ديدن سكابوا يالي فأخذهم الله الله قبطي بذنوبهم فانديالك وضا سببتهم أيهو قبطي إن الله يبوين قوي أن لا حق بدنه شديد العقاب حنوجين تيسو الدرم تايو أصيالك حنوجيه ذلك سببك وعوي لأن الله إيب لم يكن معها مغيرا مدوريا نعمة برواقه أنعمها ورب برواقه سيي على قوم تذكركم حتى يغيروا إلى إيه أي دوريا ما بأنفسهم ووحي إياه كسونا حتى إيمانك الكفر أبدلان حقنا باطل أبدلان فوقيك شركك أبدلان ملكا سأل نعمتك أبدلايا وبابعنايا حتى يغيروا إلى إياه أي دوريا ما بأنفسهم وعن نفسه هذا كسورا عكسك نوالا من حتى قال لما إياه وحا كسورا تاي وعقاب لو كان عقاب كان لك القادم مايو إلى الكفره إيمان أبدلان طاحة أبدلان ويحقاقان وإنه أن الله إيبا سميع الله أونك يوحوك واحد لأو مغلي البلد أليمون وقال البلد كذا بآل فرعون قراش يدبات هذا كل علي وحي لم يتعدابهم حال قولا كذا بآل فرعون كحال آل فرعون فرعون يدد كيسي حال دودي أيهم بي لم يتعد والذين كوا من قبلهم كون رأيه قل كوارا كفروا هدين ونري حدر كذبوا بانية بآيات ربهم كم بيقول آيات كيسي بي بانية حق وارا فأخذهم الله كم فأهلكناهم وان حقني بذنوبهم كم بيالك يقلن أيان أوفقني حقي لغو مشاقي نوع الهلال كنوا لغو حسي وأغرقنا دادا راعيني آل فرعون فرعون يدد كيسي داد كان راعيني وكل كانوا ظالمين آيات ديهولكم الجري كل كاسيه لنايين إن يدل مسميين بجميع أنواعه إن النفس وذي الظلمين والهب والظلمين ويأدوميه الظلمين وكل إذيك فرعون يكون يكون الرئي يكون كدن بأي قراش كل إذيك كانوا وحي نغذين ظالمين كوا دردارا بخسل بابيه ولو ترى حدا صوبا أركلاي إذكر يتوفى الذين أي كوي نفتك قبنا أيام كفروا حق ديدي الملائكة أي أن نفتك قبنا أيام حبك وقبتين عليك كالفسنات يضربون ملائكة وحيتم أيام وجوههم كالذا وجيالك يقفورك أي يقول بك كالذا عايين وأدبارهم فبضنا وكالذا قفنا أيام والدنيا ليس كنا قادين أيام حتى يقاد انحقابك قور أيام ملائكة نقول كاسي قاسبيزي قائلي يقول الملائكة أفكك ليهين تريدي وحال لوغو داري هذا كان كلهم نقول لدمية عذاب الحريق قبشد النار تهدي لدمية ذلك سبب كالقارضة اللي قسميه إما كي دركيوي القدم الهر مرسطيب اللي قيري أيديكم نففيالكينا أي هر مرسطي كبر يا شركي إيا وحن دمانتي وأن الله بس ليس إيبا مضاء إضلا من اللهم أقول قرد الرئيسة بالعبيد أونك معها كذاب آل فرعون فرعون إيداد كيسي أي لحالته يو الذين هم يالكي من قبلهم فرعون إيداد كيسي كوه الرئيو قوم النوحية قال ذي هر سيولا ما ينكفروا الدين في آيات الله إلى آيات كيبي ديدين فأخذهم الله ألانا واقبتي لذنوبهم تنبيالك ولا سببتك أيه قبتي إن الله يبوين قوي ألا حب لن شديد العقاب حنوجين تيسو أي درانتهاي لمن عساه وخالف أمره وعقابه ذلك صوك وعوي لأن الله لم يكن معها مغيرا مدورية نعمة برواقه أدومه شيئي كما قالوا إلى إيمانك يتعالى بدلا حد العقاب النار ودرس علىها كما قالوا إلى كبرك يا معصي إيمان يتعالى بدلا كل كان برواقه دين لو سعليه ذلك صوبك وحول لأن الله إبوين لم يكن معها مغيرا ألا الدورية نعمة برواقة أنعمها وبرواقة على قوم من دفكركوت حتى يغيروا إلى إيقو أيك بدلا ما بأنفسهم نفتو ضويحي كسقنا وأن الله إبوين سميع ألا وحلو هذل إليك ومغلد بضانا عليم وأقوم بلوت أمك يوحاو ياهي إذو كورس الملك حالهم قريش حالة دولة هدادوني كذاب آل فرعون كحال آل فرعون فرعون يدد كيسي أي الحالة إيهين هو حيكوا هايين أي الهايين سيد الله هلاقين هو الله هلاقين يو الذين وحا من قبلهم فرعون يدد كيسي كوريين كقوم نوح وهود وصالح وصعيب وإبراهيم كذبوا بينية كذبوا بآيات ربهم كذبوا الآيات يالكي أي بينية ساسا اسخوا حالكم مغدين فأهلكناهم كتغدوا وادبر قويني لذنوبهم كففك القلال أهنا تقريمك بآيات الله أيانو دبر قويني كانها وأغرغنا تاكانو خاعمي قال فرعون فرعون يدد كيسا يالقوها فيي وكل إليكم كانوا وحي مغدان ظالمينك وقردلو إن شر الدواء خرينو صمرني لكن قلدان بلو قريدان من ليلهو بلو قريدان مدينة الدقنايين صوبنا اتفاقيا لقالي رميري قالدي ان نقضى حبيدا حق الرومينين لكن امان حنا لأنك دمنا لتك علما ايه دعنا سينينا قلقا مركو الله بلماذا وابرين جلين قلقا سأل ربي ايبين التابطي قلقي ورنا مشركين ايه نقوش اقني ان شر الدواء قل انت قوص عطتان اشر بدن انت الله ايبوين الذين وحي ايه اشر بدن اذيلك كفروا حق الديني كل كاسار ربي يري فهم لا يؤمنون سبحان سكست أدلا كل رسول هذا وعني وانا كبدي إيمان هو كافرين سيدي بين قطعي أخيرا كل كبلا مبرين هي إيمان لا أنت اللقوق هذا كل أفر بقل بين قطعين تضعوا بقل عرور يهوان ألا سفري أو ألا سعيدي عشان بعد كل تضعوا بقل ألا قولا فهم لا يؤمنون إلى مرنا الرمين مايا إيمانا كسبين الذين كوا أدعاهات بلان قباطي منهم إياك قاتري أنك أن لدك ألمينو إذنكم مقاردي بأن لدك أنتين حدي لصوار أن لدفاع حدي كلاعنا الرائعين أركانا قعنا سينين قريش بأوتك أنا أبسيا أداب ليدقال بالقلب الذين وحاد أدعاهات بلان قباطي منهم إياك أدبلان قباطي حدا باتفاقية بلان لقشي ثم كالقلال ينقضون وحيبورين أيان أهداهم بلنك أدلق شيء في كل مرة قال يا الله يتدح معها مركز تضل بلنته بلنك يبولين أيان وهم إياك لا يتقون كوى ألك بقايا وحشون أيان معها يا ربي محانك سمينا فإما تتغفنهم حدث كوى عندك ودكتك في الحرب الدقال أي صوت قران قمت يمدان فشريتك لأري بهم تأذكر لك تصلوتك وحد كوكا لأريدا من خلفهم وحي قال هاي قيد كفوتكو هاي وحي قال قيد كفوتكو هاي تاد قريدا كو سمعيزو سيدي بو النبي قال ياري كن وين بالا قضي جنبر بو اغنيكتي علي بن ابي طالب سبيل من عوام مقداد بن اسود يوسفها وديبي فضبط بقوله قاشان قال هاي من بالا كيني قوبتا انت انك انت كن حين اي ايمان لو بندق اي اسلام كم مجاليسا ما يقولك يقول هنا يقدر بقايا الرقب من كما الله عن إلى قولك زيبا صباحي فهم لا يؤمنون إساقوا أركايا من يحب قول إيا ساقاشا إيا ساقال من لقاورعي ويقولك كجران ولي لما دوغي في أدن بايا وحوهي لرقاسا في سنايا يقدر بقايا الرقب ما هو وحيه مثال تضبب قولو كل كاسا إلهي ريتات كل تطيبا لقودكي إلى اللقاء فرحشون نك اللقاء ديبو صوبنا ماشاكا مكعين مريحي قبي ويدل جلاليين علشان يقلاشي لغا فايدي ذا كل كاسا إلهي ريفا شرين كالأري بهم تأكد لك تسببت من خلفهم وحي قاري كبن بايا لعلهم يقود ماتي تاردا دمدا مدنان توضا يذكرون بليني وانسمان حداد من بلن ليدين وصدقار قلسي بيالي وإما تخافن حداد عبزتي من قوم ذا خيانة أقر بلن بالا هيدين لكن بعض الهيلين يسوى قوقوين هيا حيادة ركتي فنبلتو إليهم إياك عهدهم بلنكوه يغرب وجهنا واحد هذا بلنكي هو إلينا يا مهد أنك ضحي لكن مركز بلنك توريسي على سواء هذه إياك جن وهذا إياك أنكوهين بلنكي قارهانها أقبحين وحلم أقاتا إن الله إبوين لا يحب مجعل الخائنين لك الرويالك هذا يبقى فلي ماي بدل هذه اللغوطة قال لما قال لي بحثتي أي أول كان لك دبقى أيي هذه بدل كل من وعيين إني بدبالي يا الماضي وحبا سودا ولوق ورعي كل قادات قالوا ما أنت بحثي إن المسلم لغوطة ما هان بدل لوق ورعي ولا يحسبن يا الملي الذين وعى كفروا حق ديدي سبقوا الله إليك بحثتي إنهم إياك لا يعجزون لما قال جلنك رأيه بدر مركا إلى ماتي سينه رباوت الماني أبو سفيان واحد ليوحوه لي فعلى وحي تجارية بدعية ما الله أيه إذا بلغوا أبابو لأي حقيت ودباتا كأي بدر لغوا لأي أيان آرأوا دونينا أباب الكاسة الله قالي كل كاسة ربي رسولك الله حضلي وأعدك أيها المسلمون حتى المسلمين تيهين دربوا الديارية لهم للكفار يجيبوا الديار قلوبايان وحديثين الدياريسان ما استطاعتم وعلوا إحراد كرتانو من قوة حوغة شك أرورية مال أرورية تهديد أرورية أنت أرورية وحنبوا قوة سدحوا قوة أهوي كو إمام بيكب اللابة لبنى اتفاق بيكب اللابة كل حكدة سدحنا مركز قوة ما ديه إمان إيسا تهديد كريو فانتظى ايو همك ايو اقولت يتوبرك ترجد سدعادو اذا ما انت قولوا على لو ايك كو لبا لقتك كو ايمان لبنا واتحاد قولك الايمان والاتحاد ايه قهر ايه طيور الله ايو وحن لشيك ايو اعيدوا ضربة لهم قالبا ما استطعتم ان الله انت اذكرتانو من قوة حوق ومن رباط الخيل فرد حيلا حدي واقع فرد اللقود لالم يجري ما أنت النفاثات صاروخ وإلا الدياريو قمت المعبر القارالة وإنتو تمن دولك قدبو فابي يمدك ويتمنى إلا الدياريو كل كامر لجوغبا وحيقوها بومبا لسمعين أيها ترهبون أتكو عرسي قلين إيسان مهي قوة حدو الله إلى علكي أو قارالة وعدوكم إذنك علكينا وأحمو منينسا علكينا إيش لك قارالة إذن إذنك يأب إشكو ألباتهين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء كل قال هذا فإن الله عدو للكافرين إذن ويدين عل ألنا وهو عل ألنا علب لياي كل هذا قال إنه دعي بالناس وعنه الله خير الله سير نحاجر إلى هذا حق مري مريان أما أن يكون تلقين بين نوكران مركي إبادنا كنك مريان خير الله مصير دمر الله به نجا الله كبيره لكن أنك أياك فإذا إنسان قوة الله بنان كيتال وعدوكم إذنك علكينا وآخرين قوةك ومن دونهم قوة إذن لدك اللهم يكسوك يا ترى من منافقين با ومسلم كيكون عجرتا من يهودي مدينة دقنا إبا من مشركين تدويت با مجنبا كل يمكن انت بواسر ولا اصحاب الباطن ولا لون اصحاب الحقنة ولا لون كل كاسا ابن نقوهي لا تعلمونهم كوا عالك اذين كوا كسوك ايو متقانا اذا هدي ابن متقانا نيري ان اينو ملع دونو كما نحكرو حتى اننا يهود بالله ولا منافقين بالله ولا لا تعلمونهم بينو دردرني كل كامنا قال لكن كوا نو مغدا دقال ما يا قراش يا قالدا ابن ديار قروب اللي لا قال كسوك ايسو على جيرتا لا تعلمونهم متقانا ويا يقان الله يعلمهم إلا الحلكي نوح موقف نينك قل قادي وحل أبابوين اللي يري هانتبع لك من مرمان مالو إن لا أروريو وما تنفقوا وحد بحسان ومن شيء وحكستان في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي دي لكم بحسان يوافوا ولد ما استرايا إليكم مدينك وأنتم مدينك لا تظلمون وحد بحسان أبا القدك أيدين كان نسخة من مايو بزيادة سيئة ولا بالنقص حسنة هم أيضا لهين يشين الله صاري مايو الله يدين كدل مايو ولك أدليه إن يدين كدوين مايو إن شر الدواء نلك صعوتة نوسر بدا عند الله إبوين أكتي الذين وأكفروا حق الدينيو بنو قريلة وفهم يقال لا يؤمنون إني وحرميان لك من يابو إلهي أبوري قلبي قلوك يا سانك واربحية سيدي بينك وضماتي لا يؤمنون وحرمين مايا وحين ما انت اللقو سنبايا حجوسيين مسلم كسوا حماؤك قولك واحد عراف وجرك إلى المكية المدينة من النيل إلى الفرات انت إلى القبصات كوان هل موك قال بوك يا ما انت قضي بي ما جرك سدح بقول وكونوا يهود واتحاد سفيت الروس قصوا قوريسا أي فلسطين لك هنا كل كاسا قال اللوغة دعوانا يا أولا بوق بوقا يا طب الله يسكنكي مايو إذن أرى الذين وحا كفروا حق بينيين ودي ذي فهم إياك لا يؤمنون الرمين مايان الذين قال أدونك انت النفلو سربدا أحاك أدبالن قادي منهم إياك يدبالن كقبطو ليشيسي ثم أدال كقبطي كالقبال ينقلون وابرين أيان أحدهم بلن كولا في كل مرة مرلارك كل قيد قده بأهدي برينايا وهم إياك لا يتقون ألانا كبقي مايا أمك حشون مايا أردلو فإما تتغفنهم حتى نسي في الحرب الدقال قده فشريتك لأري بهم فأتكون بك تصببت من قال هذا خلفهم قدم بيسا لعلهم قال هذا دم بمضنانتو إن يذكرون وان زمانو يرادا وحي قريدا كدعي لين نغلغن فإما تخافنا حدث رسول الله عبزتي من قوم من دب أطبالا لي ألاتي خيانة نقر إني كاقلا فانبنتو إليهم إياك بلا كودة أري على سواء سنان أري وأديك إياك كسما بلا برنت إن الله إبوين لا يحب مجعنا الخائنين لقر رويالك إبا مجعلا لقر هقرين وليا لقر نفكتين أما قالتي بدبادي بدر كبد بعد ما كنا قطعي حتى الأباب الكون جرت على لاين أيين البحثين يين مودي سبت دوس الله فوسا ولا يعصبنا يين ملاي الذين وع كفروا قالوا بي سبقوا الله إن كدريين والكبحثين يين مودي إنهم يجا لا يعجزون يبغوا الدارين كريميا وأعدوا أمرك يجا أباب الكسميين أعدوا أيها المسلمون ضربا لهم قال هذا ما استطعتم وحل واحد كرتانه من قوة حوغة إيمان كاللغة باللاباية اتحادية موافقة هي اللوح الجناية كذب قوة المادية تاريكة هي هوبكة هي دوذة هي عمتدة فببركة هي اللغة ديارنا هي من قوة حوغة ومن رباط الخير يصبح قوتي على إن القوة الرم قوة لينوشك وقمت المهيري فصلوات الله عليه وسلامه ومعجزة مركا وحي لقال جري ليبوها ليبكو ورنك يسافت وحكا قفي عنه مركا سافي ورن يتوري وحق لي نيسو وحن يفقرا يوكالاتاي أذيقين خطر باتا سيكو بالباليسة لكن ليبكا منك وانكو سو قاري او انها الله قد نفناي أذيقين بالباتي أذيقين عراكيسي ليبكي هذا وركي اللي هو مجيرو على صمينا يصلح النووية قرحانا إيسا ماشي يكون دعضه تدن ديبه النولاني داغنا كبعي دونينا أن لغاركي سنتا كدعضنا تدك فرع قوينيسا كل كان رميقا وإن كان لغو دادالو ومن رباط الخير فرد حريدود طيورها النفاتاتك مراكيب تغواساتك ساروخة أيها لصمينا يا فرس مانتا كمجي لسوق ومن رباط الخير فرد حريدود ترهبون تهاجمون معه قلت مركض قوية لاته قد من دقنتاي فالدقاء قال لك اقاها البيسان ايا تتكاك بنانك على الدقاء ايا قلت تهاجمون ايا بمعرا ترهبون اتكو عبسي قليسان به قوة او قارضة اذا كان البيساتو فاتكو عبسي قلين ايسان حدو الله ربي علكي هي وعدوكم اذا كان علكينا حدو الله وعدوكم اسكو متقاربيو قال الله ساتكو عبسي قلين ايسان وآخرين كوا كان واجرا من دونهم فعلى هذا عند أقوى إنسان هو فوق أقوى إنسان كسر أيام الجنو كذب لكن لا تعلمونهم إنكم تقنا منافقين تبين قن كرا يهود بين قن كرا إيمانك كسر جبنا أي منافقين تا أما يهودي مدينة دجني أما مشركين تلوي أما عرب تريد مهلا هاي بهذا بين قن كرا وحلاقي هاي وقت رسول بنو نولي هاي بصر إليك أي رسول كي رجع سال عرا وحنا بذا بالمارك جن بون نقوم كرا شيطان بون نقوم كرا لا تعلمونهم تقانان الله أبوين أي يعلمهم يقان وما تنفقوا واحد بيبتانوا نفيا مارا من شيء وحكا استاء حير هذا هوين هذا نوع ربها النغض في سبيل الله إلى دين دي سكون يمد هذا أتكون بحسان أبا القدك نفقد الزياد قالوا بحيو فدلاتا قرب الله ميسا يوفى أبا القدك يجب أن لما يستيرايا إليكم إذنك اللبحي أي الله إذن دم السرايا وأنتم إذنك لا تظلمون لإذن ظلم مايو بالنقص حسنة ونقعد لهذه لإذنك عقل مايو ولا بزيادة سيئة فمعنى إذن قلبسا أيضا قلين كركين اللقو قريم مايو والله أعلم.